بل ربما أن المتعلم الذي قد تقررت عنده المسألة على صوابها إذا رأى معلمه قد خالف ما عنده ولم تحصل منه المباحثة المذكورة قد يشك فيما علمه أو يعتقد خلاف ما ظنه من الصواب كما هو الواقع. وهذه الحالة إذا استمر عليها المتعلمون خمدت أذهانهم وأفكارهم، فيكون الذكي الفطن جامد الذهن خالي القريحة، وذلك أن القوة المفكرة إذا لم تشتغل بالتفكر والتذكر وإعمالها فيما هي مهيئة له بطل عملها، بمنزلة بقية الجوارح التي إذا توالى عليها السكون والكسل لم تنفع صاحبها وأسرع إليها الفساد، فإذا أعملت فيما هي مستعدة له ترتبت وازدادت وترقت على الدوام. وأما غلقه لباب الفائدة عن المعلم فأظهر وأظهر، فإنه يسد على نفسه أبوابا وطرقا من الخير قد كان يمكنه تحصيلها بأسهل شيء، فإنه إذا حصلت المباحثة والمراجعة المذكورة بينه وبين المتعلمين لم يعدم بذلك أن يستفيد منهم علما حادثا أو يتذكر علما منسيا أو يتضح له ما كان مشكلا أو يتوقف بسبب ذلك عن قول كان يجزم به على خلاف الصواب. ومنها أنه يوجب له التيقظ والاحتراز فيما يقوله وينقله، فإنه إذا علم أنه إذا قال قولا أو نقل شيئا لم يعارض ولم يوقف بوجهه بل يقبل على أي وجه كان تساهل في ذلك، فقال ونقل ما اتفق له غير مراع للصواب فيحصل منه الخطأ والغلط شيء كثير، وإذا علم أنه يعارض تنبه وتحرز وتحرى في قوله ونقله بحسب قدرته. ومنها أنه يوجب له كثرة المطالعة والبحث والتفتيش والتنبه لكل ما يخطر بباله أنه سيتكلم به. ومنها أنه يتحسن بذلك خلقه ويصير له ملكة لتحمل ما يرد عليه من الاعتراضات، فإن صاحب المنصب العالي على غير الذي يرد غيره تبعا له لا يكاد يتحمل ممن دونه إذا عارضه، بل منصبه يوجب له النفرة من الاعتراض عليه ممن هو مثله أو فوقه، فكيف بمن هو دونه؟ فيخاف عليه لسبب ذلك من رد الحق ونصر الباطل الذي يعلمه، ويغلب هذا السبب ما هو عليه من الديانة كما هو مشاهد. ولهذا من أدب المعارض لمن هذه حاله إذا استبان للمعارض أن الصواب معه ألا يكون ذلك بصورة المعارضة، بل بصورة السؤال والاسترشاد والتنبيه على الصواب بألطف الطرق التي توجب القبول. فإذا وطن نفسه على حصول المعارضة وعدم المبالاة بها بل الحرص عليها، وأوعز للمتعلمين أن يعارضوه بما يرون أنه معارض لقوله، تدرب بذلك وصار له ملكة قوية على ذلك، بحيث لا يبالي بالمعارضة من صغير وكبير، بل قد تراه يقول القول في الملأ جازما به ثم يظهر له عكس ما جزم به فيبديه غير خجل ولا مكترث، بل قصده الوصول إلى الحق والنصيحة للخلق، وحبذا حالة توصل العبد إلى هذا الخلق الذي لا يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ومنها أن المعلم إذا هذب المتعلمين على هذه الطريقة الحسنة أو غيرها من الطرق الحسنة صار سببا لاستمرار هذه الحال في من تعلم منهم وتربى بهم، لأنهم يربونه على ما تربوا عليه فيحصل له من الخير ما لا يعلمه إلا الله. ومنها أنه يعرف بذلك مراتبهم ودرجاتهم في التحصيل، ومعرفة مراتب الناس من أهم الأمور خصوصا من له التدبير فيهم، فإنه يحتاج بل يضطر إلى ذلك لأجل عمله فيهم، لأن عمله لا يتم إلا بتنزيلهم منازلهم وإعطاء كل ما يستحقه. ومنها أن ذلك يوجب الثقة بقوله، لأن من وفق لهذه الحالة وفق للصواب. وأما من سد على نفسه هذا الباب فقد حصل على غاية الحرمان من العلم والعمل والثواب والخطر العظيم بسبب سوء الخلق الذي يؤثر ما يؤثر، وسوء التعليم وقلة النتيجة وعدم النصيحة التي هي أس التعليم بل أس كل عمل، والإعجاب بالنفس وعدم الثقة بقوله وغير ذلك. فنسأل الله توفيقا يوفقنا إلى الصواب ويصرفنا عن كل شر. تم الكتاب والحمد لله، على يد معلقه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. اللهم صل على محمد وسلم.